حدثنا حصد دوي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كسى عبد الله كري أبو أوفى خدج رازي بتن يجوتي وأفحد السهم دهي جوتبو بس كتب دا جارة قديها تجوتن أمجد بجنبا البيجتن سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم أم الجل بيغمبري كوين صلاة خدي لبن وبيغمبري خدي صلاة خدي السربن يبروجيبي فلما غربت الشمس واخترش آب أبوي قال جوت انزل ورخار فاجدح لنا بما هندك شيري وآبك الجلك بأن فطر خبك قال أبي ظلمي جوت يا رسول الله أي قصد خدي لو أمسيت هكر ببا الشابل تفشته قال يا غنبري صلاة خدي لبن جوت انزل فاجدح لنا جارك دي نفسي أخفتني جوت قال يا رسول الله أبي كسي قوتي أي قصد خدي إن عليك نهارا هيش هندك شروجيا ماي شنكو هيش رونه يا روجي مابو روجي بخوتشو بخار بس هيش رونه يا وي مابو قال جارك دي في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت انزل ورخار فاجدح لنا بما فطار الدرزبك فنزل أوجهات فجدح فطار درزك ثم قال اشتهن جبه غنبري صلى الله عليه وسلم قوت إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فكر وديك شاف اجبير خبهات فقد أفطر الصائم أبابو وقت هندي ومرو بروجي فطار بك أبا وقت رجي خلاص وأشار بأصبعه قبل المشرق وفي غنبري صلابة خديلين ابتلاخو إشارات كر برخي رش هلاتي